حزنة والذهب لا طار عمره ما رخص في سوقه قيمته ما هي في لمعة تجي في وزنه قيمته ما هي في لمعة تجي في وزنه يا ما شاء الله يا الفتون الذبح الممشوقة اسمها من طيب اساس مهل وابن المزنة جدتك خازنة وجيت لأهلك من فوقة ما حلال اسم الاصيل والذهب لو طار عمره ما رخص في سوقه قيمته ما هي في لمعة تجي في وزنه قيمته ما هي في لمعة تجي في وزنه يا ما شاء الله يا الفتون الذبح الممشوقة اسمها من طيب اساس مهل وابن المزنة جدتك خازنة وجيت لأهلك من فوقه ما حلال اسم الاصيل المنتني يا خزنة العب الله يخليك بعيون الحسد مخزوقة يا سمية جدتك عزوتها لك يا خزنة يا سمية جدتك عزوتها لك يا خزنة يا سلام الله على الشعر النقي وطرق الشاعر الغنى على قفا ودندن وزنة القصيدة اللي على معناه حلو ذوقه انضحك قفا ينومس وانت غش حزنة والذهب لا